ظل ذي عملا صالحا ملك كريم رسولا شاهدا جنبا فاطهروا صعيدا طيبا فامسحوا شيء قدير قربانا فتقبل رزقا قالوا يتيما فآوى وكأسا دهاقا ليلة ثم صالحا جعلا وأمم سنمتعهم بعض زخرف قوم تجهلون ولكل درجات سنة قال حسنة تسؤهم صالحا ترضاه جنات تجري رسول قد قبلة ترضاها بتابع قبلتهم بتابع قبله عشرة كاملة نبي قاتل مصيبة قد نارا كلما مصيبة قال كثيرة كذلك مراغما كثيرا عفوا قديرا ورسلا قد ثمنا قليلا قوم قد بغتة قالوا ومستودع قد شيء قبلا آية قالوا مستقيما قد خيرا قل حين قال